بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. ما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، قال لك نعم، لأن معنى أنك تؤمن إيه يعني معنى أنك تؤمن؟ إما أن يكون إيمان فطرة اللي قاعد يتفكر فيه كده في الكون وقال إيه: سماء ذات أبراج وأرض ذات شجاج وبحار تذكر ورياح تصفر، كل ذلك يدل على وجود من ده بعقله كده، يعني بفكره بفطرته. لكن أترك الله الناس للفطرة؟ قال لك لا، برضو إيه جاب لهم رسل عشان إيه؟ يذكروهم بإيه؟ بالآيات اللي موجودة في الكون. لما يذكروهم بالآيات اللي موجودة في الكون، الغافل يتنبه وقال أنا مش عايز أخذ الناس على غفلة. وما كان ربك بمهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، لازم أنبههم إلى أنها معنى غافل، إن في أشياء كان يجب أن تذكر. فالحق سبحانه وتعالى بيقول: إياكم أن تفهموا أن أنا أحد يخرج عن ملكي إلا بإرادتي، أنا بخلقي له مختارا، سمحت له إنه هو يكفر ويؤمن، وسمحت له انه يطيع وانه يعصي. فما دام انا سمحت له كده عشان صفة الله المحبوبية، اياكم ان تعلم انني لا يؤمن احد الا باذن، وبرضه ما يكفرش واحد الا باذن، لان خلقه مختار معناه رضا بما يكون منه، رضا بما يكون ايه. فالكافر لم يكفر قهرا، والمؤمن لم يؤمن قهرا عن الله ابدا. ومعنى ان ساعة ما يجي رسول يعرض قضية الايمان، اللي هيفتكر بقى بالفطرة بتاعته ويتنبي يقول ده جاي بقى يعدل حياتي، يوم يرهب اذنه له. فاذا ما ارهب اذنه له وسمع الكلام كده والله وكذا وكذا، يقبل. ساعة ما يقبل يقول ربنا يقول واذنا لك ان تدخل، يقبل واذنا لك ان ايه ان تدخل. ما دام يقبل واذن لك ان تدخل، افرض ان واحد مثلا له سياده وله جاه وله مش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي، وبعد ذلك يطلعه الله على ما في قلب زائره يقول لا ما تدخلوش ده، لان الله اطلعه على ما في قلب زائره من انه غل وانه حقد وانه نفاق ومش عارف ايه. انما اللي جاي سليم كده ومش عارف ايه وعايز يشوف او هيقول له ايه وجاي كده يقول افسحوا له، يبقى اذن الله لمن دخل على الإيمان بالله غير مشحون القلب بعقيدة عدا الله. يوم يقول له ادخل بقى تعالى لي. ولذلك من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، مش كده؟ ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. يبقى اللي عايز يذكر ربنا يعمل ايه؟ يذكر. شوف في ايدك انت الحكاية، اذكر الله. اذا كنت عايز ربنا يذكرك، وان ذكرته في ملأ يذكرك في ملأ خير منه، لان انت هتذكر الله في ملأ خطاء هو هيذكرك في ملأ طاهر ما بيغلطش ابدا، يبقى افضل خلاص. وبعدين انت قدم الي ايه؟ شبر. تقدمت اليه ايه؟ ذراع. ان هو الاكبر شبر ولا ذراع؟ يبقى انت عايز بس بسيط كده تديك ذراع، وانت قربت اليه ذراع يتكلم اليك بقى. وإن جئته تمشي يقول لك لا، المشي يتعبك أنت، خليك مطرحك وأنا جي لك. يبقى يا رب إيه دي؟ فهو بس بمجرد ما يعرف أن عبده صفى قلبه من خصومة لله في شيء وبتاع، بس صعب كده يقول له أيوة أنت تعالى بفينا. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم، شوف بقى ده الصور الكلي، وكلهم بس كده وجميعا كلهم. طب وإيه يأكد الكل بالجميع؟

ولما تنضج اما قطفتهاش انت تقعلك على الارض. قلنا لما نفتح البطيخه كده ونلاقي لبها ابيض ما نحاولش ناكل منها، نص ابيض ندوق كده نلاقي لبها بقى اسود كده وبقى كويس، والبيضة واللب لو خدت وزرعه يطلع ايه؟ يطلع بطيخ. يبقى اذا العقل له وجود ما يبقاش مجنون، له نضج يبقى بالغ. ونحمي العقل الموجود والنضج اكتمال الملكات يعني بايه؟ بان ما فيش قوه فوقه تقهره على ان يفعل ما لا يعقله، يبقى مش مكره. فاذا كان مجنون ما فيش تكليف، اذا كان لسه ما نضجش يبقى التكليف لسه ما جاش، بس يبقى التكليف من دون من غير ربنا علشان تدربوا على الطاعه. قلنا زمان مروا اولادكم بالصلاه ايه واضربوهم عليها، يبقى من الذي امر؟ الاب مش ربنا. ومن الذي عاقب؟ الاب. اللي كلف هو اللي عاقب. لما ينضج بقى ويبقى كده يبقى ربنا ايه؟ يكلف كويس كده. فاذا جاه واحد يكرهه يمسك مسدس كده يقول له ان ما شربتش كذا خمر يبقى رفع التكليف. خلاص الخطأ والنسيان وما استكره ايه؟ وما استكره عليه. اذا العقل هو مناط الايه؟ التكليف. طب العقل ده يبقى عمله ايه؟ هم قال لك يختار بين البدائل. يختار بين، افرض ان مثلا احنا مثلا يجي مثلا يقول لك واحد بيحب الشط على الاكل لانها بتخلي الاكل ايه؟ الاكل لذيذ وكويس ويبقى له شهوة ومش عارف ايه، وبعدين ياكل بعد شوية كده وبعدين قلبه ايه؟ يقيد نار، هاتولي كاكولة، هاتولي مش عارف فوار، هاتولي مش عارف ايه ليه ليه، ويمكن تعمل بقى تخسر الغشاء المخاطر اللي في المعدة وتضيع له الدنيا، رب أكلات منعت أكلات، يبقى لازم يعمل لها حساب، يعمل لها إيه؟ أدي معنى العقل. يبقى العقل جاي مش عشان نربع به، لا، نتأنى في العمل، العمل ده يديني فايدة قد إيه؟ إن إداني فايدة أكثر مما ياخذ مني يبقى ده عمل كويس. ان اداني فايده يعني خالده كده مستمره يبقى عمل ايه؟ عمل كويس. يبقى كلمه لا يعقلون المعقوليه بقى تيجي في ايه؟ اما قال لك شوف بقى ماده المعقوليه اهي على الذين لا يعقلون، وتعقلوا ازاي بقى؟ ان وردتم عقلا عقلا داعيا الى الايمان الاول قبل التكليف فانظروا في ملكوت السماوات والارض. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. ده بيكلم عن عالم الملك اللي انت تشوفه، ما بيكلمكش عن عالم الملكوت اللي ما انت شايفه. لأنك إن اقتنعت بعالم الملك وقلت ده ما يعملش دي إلا إله قادر قوي وتؤمن به، يبتدي بقى تهب عليك نفحات الغيب لتصل إلى عالم الملكوت. يقول لك والله انت بقيت مأمون كويس، ما انت هتشوف السماء، هتشوف اللي تقدر عليه من اللي هي الكواكب، هتشوف نظامها ونظام سره، وبعدين يجوا يحسبوا لك ويقول لك خسوه في الساعه كذا والدقيقه كذا وكل او حلق او جزء او مش عارف، ويقعد يتحكم فيه. يتحكم فيه ليه؟ قال لك لان المقدمات سليمه والمشي ماشي ايه؟ مشي مضبوط. مش مثلا هيجي زحام ومرور يعطل القمر ولا يعطل الارض ولا يعمل مش عارف ايه، ما فيش المركبة هتقف البنزين خلص كاوتش، لا، نظام كلهم في فلك. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق إيه؟ كل مسألة بنظام. فأديا ده احنا لما بنشوف الهندسة في أقل من هذا بنكبرم الصانع ونقول يا سلام عليه، عمل مش عارف ده اللي عمل التلغراف عملنا له إيه تكريم، وعملنا له واللي عمل التلفزيون عملنا له إيه واللي عمل إيه. إما العالم ده العالم الواسع ده، انظر بقى للشمس، انظر للقمر، انظر للايه للكواكب، ده اللي انت بتشوفه، اللي انت بتشوفه اللي هي بعد الشمس منك 8 دقائق ضوئيه، 8 دقائق ضوئيه، والثانيه الضوئيه فيها 300 الف كيلو هذا الشمس. انما ده فيها عوالم ايه ثانيه، الشمس دي 1000 شمس تتحط في قلب كوكب من الكواكب. المجرة اللي انت فيها دي ملايين المجرات،